نحن الآن كما تعلمون على مقربة من شهر رمضان المبارك، قد يكون البعض من الناس لم يصم اليوم المتبقى من رمضان الماضي، لا سيما بعض الشباب. نرجو نصيحتهم أو ولاة أمورهم على المسارعة بصوم. الواجب على من لم يصم أن يصوم، فإن هذه المملكة عليها يوم، لأنهم صاموا بالجمعة وثبت الشهر بالخميس، فعلى المسلمين هنا يصوم هذا اليوم، وعلى من شابههم كذلك يصوم هذا اليوم، لأنه من رمضان، ومن لم يصومه فعليه يصوم الآن، لأن شعبان محل الصيام إلى آخره. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.